إمام يعمل بالمسجد الأوقاف يعمل في محل بجوار المسجد فما الحكم؟ أجبنا عليه إذا كان يؤدي حق المسجد وينظفه كما ألزم به لا بأس أن يعمل عملا آخر بعد ذلك.